الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما الحكم في من جامع امرأته في نهار رمضان؟ وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟ وهل تشاركه المرأة في الحكم أم لا؟ الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر، ولأنه ارتكب معصية ويلزمه أمور. الأمر الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر. الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده لأنه أفطر بالجماع. الثالث: عليه الكفارة المغلظة، وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم 60 مسكينا، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: أعتق رقبة، فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفا في قبل أو دبر، ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفر مثلا أو مرض يتعذر معه الصيام، كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم، أي من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، وأما بعد غروب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر. كما أنه لا بد أن يعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حد سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك، وأما إذا كانت المرأة مكرهة فتجب الكفارة على الرجل فقط وليس عليها شيء.